شال تسمتون شفت من دنيتي ضيم وظلايم لحد الآن دايخ واسأل الناس على حظ المصنف وين نايم على حظ المصنف من عذاب الروح قدمنا الدمع خلصان يلفي بسهر مليان ابنا نسلوا علان على حظ المصنف وين نايم على حظ المصنف راحت فالس العمر المشايب راحت للشاب اشرب مرة عطشان لقيت الشطي بس والماي ناشف على حظ المصنف على خد الدمى مكتوب مثل الشمعة قلبي يذوب على خد الدمى مكتوب مثل الشمعة قلبي يذوب المكسور قلبه وحيل سوا وحيل سوا من كثر المصايب وخف عقلي بالصحراء نمسوق لترتاح اجا واحد شوي لنا قلي على حظ المصنف اسود حظي مثل الليل شوفني اسود حظي مثل الليل شوفني بحياتي الويل ما اعرف ارتاح شلون شي صفر قلب مجنون دورت وقلبت الكون على حظي